وكذلك نري فلما فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون وحاجه قومه أفلا تتذكرون وحاجه قومه أفلا تتذكرون وكيف

متبها وغير متشابه وخلق كل شيء هو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل وهو يدرك الأبصار.